تصوروا يا أخوان لو أن مدرسة مكونة من 100 طالب وعشرة معلمين بغير مدير ولا وكيل يقود المعلمين ويقود الطلاب، وش بيصير للمدرسة يا أخوان؟ وش تتوقعون سيحدث لهذه المدرسة؟ وش ستكون؟ تكون فوضى وفلتة، أليس كذلك؟ وهي مدرسة مكونة من 100 طالب وعشرة معلمين، وليس فيها قتل ولا أسر ولا جراح ولا قتال، مجرد تعليم. إذا لم يكن لها رأس فإن مآلها إلى الفشل، وهذا يعرفه المسلم والكافر، الذكي والبليد يعرفون ذلك. واليوم خوارج العصر يريدون أن يقيموا الجهاد، من اللي يقيم الجهاد؟ يقيم الجهاد عندهم الفاجر الداشر السربوت اللي ما له إلا يوم ويومين استقام وانطلق للجهاد، فجأة تجده ماذا يا أخوان؟ تجده قائد للجهاد، لا إله إلا الله، وكل واحد منهم يصير قائد للجهاد وتحته 10 20 100 200 1000 2000. في النهاية شو يصير؟ تعم الفوضى.